صدق وقد قامت البراهين على صدقها وأحكامها كلها عدل، تأمر بالخير والصلاح وتنهى عن الشر والفساد، وتجري أحكامها المحكمة وحقوقها العادلة على الأزمان مع الأزمان مهما تطورت الأحوال واختلفت العوائد، لا يختل صلاحها ولا ينتقض هداها، بل لا يكون هدى وصلاح وخير إلا بها، ولا تأتي بأمر تحيله العقول وتكذبه الحواس الصحيحة، بل تشهد العقول الكاملة أن أحكامها أحسن الأحكام وأعدلها وأقومها وأهداها. أليس هذا أكبر برهان على عظمة الله وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته ورحمته، وأنه المحمود في كل حال على خلقه للمخلوقات وعلى شرعه للشرائع؟ أحسن ما صنعه وأحكم ما شرعه، ليس في ذلك عيب وعبث، ليس ما فيه ما ينافي الحكمة بوجه من الوجوه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الباب باب الاختراعات، المخترعات الجديدة، والإمام يتكلم على عصره الذي مضى عليه أكثر من ثلثي قرن. يقول هذه المخترعات الكهربائية، ولم يعش رحمه الله تعالى إلى هذه الأجهزة التي بين أيدينا من نافع وضار، من صواريخ وجوالات وحواسيب وأنترنت وغير ذلك. يقول هذه كلها تدل على كمال الخبير العليم الخلاق القدير سبحانه وتعالى. لأن الله هو الذي أعطى هذه القدرة لابن آدم، والمؤمن ينظر إلى هذه المخترعات أنها من الابتلاءات، والمؤمن ينظر إلى هذه المخترعات أنها بلاء من الله عز وجل، إن استعملت في الخير كانت طريقا إلى الجنة، وإن استعملت في الشر ربما كانت سببا لخلود صاحبها في النار. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والناس تجاه الاختراعات شخصان: من كانت الدنيا همه ولا فكرة له في الآخرة، فإنه يستعمل هذه المخترعات من المراكب ومن الأجهزة المشاهدة والمسموعة والتي يصل صوتها إلى الآفاق، ينظر إليها بأنها وسيلة لنشر العلم وبث التوحيد ونفي المنكر ومحاربة الشرك والسحر والشعوذة وتثقيف الناس بدينهم وتعليمهم توحيد ربهم وإنجائهم من الشرك الذي يخلد صاحبه في النار، وأنها من المصالح المرسلة إن استعملت في الخير، ومن ناظر إليها بأنها توسع له دائرة الدنيا ولا هم له في الآخرة، وأنه سيأتي عليه يوم يفارق هذه الأجهزة ويلقى ربه سبحانه وتعالى، فماذا عساه أن يقول له؟ فالمؤمن ينظر إلى هذه المخترعات أنها من نعم الله عز وجل، واستخدامها واستعمالها يكون في رضوان الله تعالى، وأنها مطية للوصول إلى الله عز وجل، وما كان منها سببا في معصيته تركه وهجره وفر منه. فالمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. لكن الذي رآها بأنها خلقت لدنياه هذا يصيبه العجب ويصيبه الغرور ويصيبه الكبرياء ويصيبه التبختر والتعالي على الله سبحانه وتعالى. والمؤمن تورثه هذه الأجهزة شكرا لله فيصرفها في الخير، وهو على حذر من استعمالها في المعاصي. وهذه الأجهزة من الآيات التي تدل على الله وأنه هو الواحد الذي خلق هذا الإنسان، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من كل هذا يتلخص عندنا أن النظر عموما بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للمخترعات كلها، كل ما يسمى اختراع ينظر إليه إلى أن الله أحكم صنع هذا العقل البشري، وكيف أن هذا الإنسان وصل إلى ذلك. لو تقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام استطاع أن يستعمل حيلة لإمساك أخيه بنيامين ويغلب إخوته ويرجع مقتنعين، قال الله سبحانه وتعالى لما استخرج يوسف صواع الملك من رحل أخيه، قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف وألهمناه وأرشدناه إلى هذه الحيلة. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان يستطيع أن يمسك أخاه ويقنع إخوته بأنهم ظالمين وأنهم مخطئين في دين الملك، في ملك الملك وفي حكم الملك. أقلب هذا وأنت تقرأ هذه المقاطع من كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وانتبه كيف أن الله جل وعلا وفق الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالمؤمن ينظر إلى هذه المخترعات بأنها من خلق الله ومن صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، وأنه خلق الإنسان فسواه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وفي هذا يتأمل المؤمن في هذا الشرع الكامل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وأتقنه للعباد، وهذا الدين الذي يأمر بما شاء الله تبارك وتعالى من الأحكام العادلة والأخبار الصادقة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدق في الأحكام وعدل في صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، وأنه تنزيل من حكيم خبير سبحانه وتعالى. أخباره كلها صدق، وأوامرها كلها عدل، والله تعالى يعرف بمخلوقاته وآياته، آياته المتلوة وآياته المشاهدة. ومن تأمل هذا الشرع هداه الله إلى عظمة من أنزله وشرعه. لكن أكثر الناس لما ينظرون إلى المخترعات فإنهم يعظمون من وفقه الله لصنعها، ولا يعظمون الله الذي أتقن خلق هذا العقل المحكم الذي هيأه الله سبحانه وتعالى أيما تهيئة لصناعة هذه الأمور والوصول إلى هذه المخترعات التي تكون وسيلة لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن نستعين بنعم الله عز وجل على معصيته وارتكاب الكبائر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال عن داود عليه الصلاة والسلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل من الأدلة أن وجود الرب أظهر من كل شيء. قال: ومن أعظم البراهين على وحدانية الله ووجوب وجوده ما دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أممهم ونبهتهم على البراهين العقلية على ذلك، وأخبروهم خبرا معلنين به ومتفقين عليه أن وجود الرب أظهر من كل شيء وأجلى وأوضح من كل شيء وأعلى من كل شيء، وأنه لا يمكن أن يعترض ذلك شك ولا ريب بوجه من الوجوه. ولهذا قالت رسلهم جميعا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك؟ وهذا استفهام وإنكار عظيم على من يشك أو يمتري بالله، وبيان أنه متقرر في عقول الخلق وفطرهم أن وجود الله ووحدانيته أظهر الأشياء وأجلاها، وأن من شك في ذلك فهو مباهت مكابر غير مبال بمخالفة العقل والدين. فإن جميع الأشياء وجودها وبقاءها وحفظها وحصول جميع كمالاتها بالله تعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الذي أوجد كل شيء. ولهذا قالوا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فالذي خلق السماوات والأرض العالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات أوجدها من العدم وأبدعها وأتقن صنعها، لا ينكره إلا من جنت عقولهم، يعني غطيت عقولهم وانقلبت قلوبهم وفسدت فطرهم واختلت آراؤهم. وأكثر أعداء الرسل مشركون معترفون بالرب وتفرده بالخلق، وذلك كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم. ومنهم ملاحدة معطلون كفرعون إذ قال: وما رب العالمين؟ على وجه الإنكار. قال الله تعالى: يا أيها قال الله تعالى في ما حكاه عن فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وجميع الرسل ذكروا أممهم المكذبين واحتجوا عليهم بخلق الرب للمخلوقات كلها، وأنه الرب رب العالمين ورب الأولين والآخرين، وذكروهم بكثرة النعم من الله عليهم. وكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاحتجوا عليهم وبرهنوا على ذلك بأنه الرب الخالق المدبر المنعم بالنعم كلها، وأن من كان هذا وصفه فهو المستحق لإخلاص العبادة له ولكثرة ذكره وشكره وحمده والثناء عليه. وهذه كلها براهين عقلية لا ينكرها إلا من نبذ العقل والدين. الرسل عليهم الصلاة والسلام 114,000 نبي ورسول، كلهم دعوا دعوة واحدة، لم يختلف الأول عن الأخير كلهم كما قال عليه الصلاة والسلام أبناء علات، أبناء ضرائر، أبوهم هو التوحيد وأمهاتهم شتى وهي الشرائع. دعوا الرسل، دعوا أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفيما حكاه الله من قصص الأولين وما أقامه الأنبياء من الحجج على أقوامهم، وأن وحدانية الله من أظهر الأمور وأوضح الأمور وأبينها، ولهذا قالت الرسل لأقوامهم: أفي الله شك؟ وهو استفهام استنكاري، وهو استفهام أيضا تقريري، بمعنى لا مرية ولا شك في وجود الله عز وجل، ولا مرية ولا شك في أن الله هو المستحق للعبادة، ولا مرية في أن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات فاطر السماوات والأرض. لأن أعداء الرسل كانت تسألهم، كانت الرسل تسألهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وهو يجار وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. والآيات في هذا كثيرة معلومة في القرآن الكريم. فأعداء الرسل عموما كانوا يعترفون بالربوبية ويعترفون بأن الرب هو فاطر السماوات والأرض، ولذلك قالت لهم رسلهم: أفي الله شك؟ إذا كنتم لا تشكون بأن الله هو الخالق فلما تشكون بأنه هو المستحق للعبادة؟ وفرعون أيضا وصل إلى درجة أن تقرر في قلبه أن الله هو رب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال يعني عن موسى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لأن فرعون أخذ يستهزئ ويستهين بموسى: وما رب العالمين؟ من هذا رب العالمين؟ وكان يقول للناس: ما علمت لكم من إله غيري. وقال للناس: أنا ربكم الأعلى. فهو ملحد، ألحد يعني أنكر وجحد، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو يتكلم هذا ويتنافى ذلك مع في قلبه ونفسه وهو مكابر. لذلك موسى قال له لقد علمت، أنا متأكد وتأكدي من وحي الله عز وجل، وقد أخبرني ربي المطلع على قلبك أنك تعلم ما خلق هذه السماء، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فهو يعلم أن الله هو الذي أنزل هذه الآيات وأن الله هو رب السماوات والأرض، فهما اعترافان، فهما تقريران في قلبه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، فهو يؤمن بقلبه، يقرر في قلبه أن الله هو الذي ينزل، ويقرر في قلبه أيضا أن الله هو رب السماوات والأرض، ولكنه مكابر، قتله الكبر حتى قال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فالرسل ذكروا أقوامهم بالله عز وجل، وذكرهم بأيام الله وعقوبات الله عز وجل للمكذبين وصنوف المثلات والأخذات، وكذلك أخذ ربك. المثلات ما مثل الله به قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وأصحاب الأيكة وقوم نوح، هذه اسمها المثلات، وقد خلت من قبلكم المثلات، ودعوا أقوامهم إلى السير في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فهذه المواعظ التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام موقظة للقلب الذي إذا أراد الحياة أعطيها، بحيث أنه لو استعد للحق لأعطي الحق ولهداه الله للحق، كما قال عليه الصلاة والسلام إن يصدق الله يصدق. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. الذي يقول هذا الدعاء وهو صادق فإن الله يصرف عنه الباطل ويهديه للحق، وكل الناس يعلمون أن الله عز وجل رب السماوات والأرض الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، قيام السماوات والأرض، هو الذي يتحكم ويسير ويسخر كل شيء، فهو الرافع الخافض المدبر القابض الباسط المحيي المميت، ولا أحد غيره يملك هذه الصفات، إذن هو المستحق للعبادة. فمن البراهين التأمل في سير الرسل من أخبارهم وإبلاغهم رسالات الله عز وجل وسيرهم العطرة وأخلاقهم المثالية وصبرهم وحلمهم وخطاباتهم الطيبة، مع أن أقوامهم كانوا يخاطبونهم بالسوء والغلظة والشدة والتهديد، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فدعوة الرسل واحدة وهي إلى كلمة التوحيد. قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمعرفة الرسول ومعرفة سيرته ومعرفة أخلاقه وأنه صلى الله عليه وسلم صبر، وأن الرسل كلهم صبروا كما قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. فالرسل صفوة الله الذين اختارهم واصطفاهم وهيأهم واصطنعهم لنفسه كما قال تعالى: واصطنعتك لنفسي. فالرسل أصفى الخلق وأكمل الخلق عقلا ودينا وجسما، وكما قال الله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. التأمل في سير الرسل وأقوالهم وأخلاقهم وسيرهم وصبرهم وحلمهم يدلك على أن هذا العدد الهائل، عن هذا العدد الهائل من الرسل لم يكذب أحدهم الآخر ولم يفتخر أحدهم الآخر، ونحن أمرنا بأن لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما يتأمل المتأمل في سير هذه هؤلاء الرسل يصل إلى نتيجة أن الذي يسيرهم والذي يكلأهم والذي يبعثهم والذي ينزل عليهم الوحي هو الله الذي لا إله إلا هو، وهو المستحق للعبادة ولإخلاص العبادة له، وأنه لا ينبغي أن يشرك به شيء من خلقه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا، والله نسأل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يرشدنا سبل الرشاد، وأن يجنبنا سبل الغواية والضلال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.